أعلم الناس بأنكم تحاربون الله ورسوله. وفأذنوا. نعم. فأعلموا. طيب وش معنى تعلموا بحرب؟ بأنفسكم. يؤخذ من مجموع الآيتين القراءتين. نعم. ما حضر؟ نعم يا عبد الله. يعني اعلموا واعلموا غيركم بذلك كذا. فهذا على قراءة اذنوا، يعني اعلموا انكم محاربون له ورسوله. هذا على قراءة اذنوا. على قراءة اذنوا ثم يؤخذ من مجموع الايتين القراءتين. يعني اعلموا انتم بانفسكم واعلموا غيركم ايضا. وهذا أشد، هذا أشد من الإنسان يعلم ويعلم. واضح؟ طيب، إذا قال قائل هل آذن هؤلاء الربويون آذنوا غيرهم بأنهم محاربون لعبد الله بل الحرب؟ طيب، إذا قال قائل هم محاربون لله، هذا مثل الدفعون هنا. طيب، فآذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا قال قائل إيذانهم بحرب من الله واضح، لكن كيف يأذنون بحرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد مات؟ قد مات. فالجواب أن هذا محاربة شريعة، محاربة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. شريعة الرسول محاربة له، كما أن نص شريعة الرسول نصر له. طيب، وقول وإن تبتم ثم وصاهم عليكم. تبتم أي رجعتم إلى الله، هرموا في الدرس، رجعتم من الله تعالى إلى طاعته، من مرسة إلى طاعته. والتوبة هنا توبة مطلقة وتوبة مقدسة، وإن شئت فقل عامة وخاصة. توبة عامة بحيث يكون الإنسان محاسبا على أوامر الله، وهذه التوبة المطلقة هي مطلق توبة، توبة مطلقة كاملة تحق بها السائل أن يلحق بالتوابين الذين قال الله فيه إن الله يحب التوابين ويحب المتوبين. وعن هذا فيكون الإنسان تائبا من كل ذنب، لا يصر على ذنب. هذه التوبة المطلقة، ومنها قوله تعالى التائبون العابدون السائحون إلى آخره. النوع الثاني توبة مقيدة أو خاصة، وهي التوبة من ذنب خاص معين، فهذه تصح وتعتبر ويكون ويقبل منه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب المعين، وإن كان مصرا على غيره، وإن كان مصرا على غيره. فالتائب من الربا تصح توبته وإن كان يشرب الخمر مثلا، والتائب من شرب الخمر تصح توبته وإن كان يتعامل بالربا. نعم، هذا لا، هذه توبة خاصة، لكن لا يستحق التائب هنا أن يلتحق بذوي الوصف المطلق في التوبة فيقال إنه من التائبين، لأنه لا يمكن أن يطلق عليه التوبة أنه من التائبين وهو مصر على معصية، لكن توبته من الذنب المعين مقبولة، لأن هذا هو مقتضى العدل، عدل الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوبة لا تقبل من ذنب مع الإصرار على غيره، فلا بد أن يعمل عملا صالحا في كل عبادته. وقال آخرون لا تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على جنسه، على جنسه وهو على غيره. فالتوبة مثلا من النظر للنساء الأجنبيات لا تقبل إذا كان يتحدث إليهم، لأن كل من جنس واحد وإن كان النوع مختلف، هذا حديث وهذا نظر، لكن الجنس واحد يعود إلى شهوة الفرد. ولا تقبل توبة الإنسان الذي يشرب الخمر مع الإصرار على بيع الخمر، يعني لا تصح توبته من شرب الخمر مع الإصرار على إيش؟ على بيع الخمر، لأن الجنس واحد، يعني جنس واحد. وهذا قول له وجه، لكن أقرب الأقوال عندي القول الأول، أنها تصح التوبة من الذنب بعينه ولو مع الإصرار على غيره، لأن هذا هو مقتضى العدل ومقتضى قول الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. والمسألة كما قال ابن القيم في مدارج السالكين لها غور، يعني لها غور بعيد، لأن التوبة الحقيقية وهي الرجوع إلى الله عز وجل لا تكون مع الإصرار على الذنوب أبدا، لأن ما يقوم بقلب التائب من تعظيم الله عز وجل والخوف منه يمنعه أن يمارس شيئا من الذنوب، لكنها توبة قاصرة، توبة من ذنب معين خاص. ثم إن التوبة لها شروط، شروط خمسة يعدها علينا. الندم على ما فعل. طيب، كل هذه الشروط واضحة. الإخلاص بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق أو مراعاة شيء من الدنيا. الثاني الإقلاع عن الذنب، فإن لم يقلع فهو كاذب، كيف يقول أتوب إلى الله تعالى من الربا وهو يرابي، هذا كاذب. ثالث الندم على ما وقع منه، الندم أن الإنسان يشعر بندم وحزن وأسى. فإن قلت الندم انفعال وليس بفعل، فكيف يكلف الإنسان به؟ فالجواب أن الانفعالات النفسية يحدثها التفكيرات العقلية، أليست المحبة والبغضاء انفعال؟ ومع ذلك يمكن للإنسان أن يحب الشيء إذا ردد نتائجه وثمراته في فكره أحبه. والبغضاء كذلك يمكن إذا فكر ونظر في النتائج والعواقب السيئة كره الشيء. كذلك هذا إذا فكر في عواقب الذنوب وآثارها السيئة حصل منه إيش؟ ندم وأسف وحزن على ما مضى. طيب الخامس، الرابع العزم على ألا يعود، وانتبه لقولك العزم على ألا يعود دون أن تقول ألا يعود، لأن بينهما فرقا عظيما. العزم على ألا يعود معناه لو عاد فيما بعد، غلبته نفسه وعاد، فإن توبته السابقة لا تبطل. لكن لو قلت الشرط الرابع ألا يعود لكان إذا عاد بطلت توبته، والأمر ليس كذلك. الخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن، هذا ما يمنعه توبة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض الآيات هنا المراد به طلوع الشمس من مغربها. نعم. وهو يدخل في الإقلاع. ما يمكن، ما أقلع، ما أقلع حتى يعطيها صاحبه. نعم طيب، ما يحتاج الإقلاع بالمعنى الحقيقي، الإقلاع بالمعنى لا إقلاع مع إصرار. طيب هذه خمس شروط للتوبة. بالنسبة للربا التوبة منه تنطبق على هذا، لابد أن تودع فيها هذه الشروط الخمسة. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس جمع رأس، والرأس هنا بمعنى الأصل، بمعنى الأصل يعني لكم أصول الأموال. وأما الربا فليس لكم، الربا ليس لكم. ثم علل الله عز وجل هذا الحكم بقوله لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون لأنكم لم تأخذوا الزيادة، ولا تظلمون لأنها لم تنقص رؤوس أموالكم. فلا يقول قائل إن المرابي يجب أن يعذر بأن يؤخذ من رأس ماله بمقدار ما أخذ من إيش؟ من الربا. فمثلا إذا كان أخذ العشرة 12 نقول ننقص رأس ماله 10، ننقص 10 إلى 8 هو شيء، إلى 8 هو شيء، لأن نسبة 2 إلى 12 من نسبة 2 إلى 8 أو 10. على كل حال لا نقول هذا ولا هذا. لا يظلم غيره بأخذ الربا، ولا يظلم بأن ينقص شيء من رأس ماله لتجرؤه على الربا، وهذا تمام العدل. طيب إذا كان لا له رأس المال لا يظلم ولا يظلم يا بخاري، فأين يكون الربا؟ هل يبقى عند المرابي أو يؤخذ منه ويجعل في بيت المال؟ الآية الكريمة يقول الله فيها لكم رؤوس أموالكم، لكم رؤوس أموالكم، فالمرابي لا يستحق الآن إلا رأس ماله فقط، بقينا في المأخوذ منه الربا. إن أبقينا له الربا معناه أنه كسب، كسب مرتين، مرة بوجود المال عنده كل هذه المدة ينتفع به، والمرة الثانية ببقاء هذا الربح عنده. نرجع إلى القواعد الشرعية فنقول هذا الربح قد أعطاه المأخوذ منه باختياره والتزمه باختياره، ولكن لما كان هذا التزاما غير شرعي قلنا إننا نأخذه منك ونجعله في بيت المال، نجعله في بيت المال. كما نقول في مهر البغي وخلوها عن الكاهن، نعم لو فرض أن المربي الذي أخذ منه الربا قد بذل الربا كرها، بأن قال له عند حلول الأجل إما أن تقضيني وإما أن تزيد وترضي، فأرضى من أجل إيش؟ من أجل أن يبقى الدين في ذمتي لأنه معسر، فهذا نقول له الربا، له الربا ولا يؤخذ منه شيء. نعم يقول لا تظلمون ولا تظلمون، أخذنا الفوائد ولا ما أخذنا؟ كل الآية. طيب يقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يستفاد من هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية بقوله فإن لم تفعلوا، لأن الجبرية يقولون إن الإنسان لا يستطيع الفعل لأنه مجبر، ولا الترك لأنه مجبر، وعلى رأيهم يكون تعطيل الأمر والنهي، يكون الأمر والنهي معطلا، لأن الإنسان ما يقدر يفعل ما أمر به ولا يترك ما نهي عنه، وهذا حقيقة تعطيل الأمر والنهي. طيب، والبحث هذا ورد عليهم ومناقشتهم ما هو في الأصول في التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المصر على الربا معلن الحرب على الله ورسوله بقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلنا الحرب على الله ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء الله ورسوله، من هم؟ المؤمنون، لأن كل مؤمن يجب أن ينتصر لله ورسوله، وكل حرب على الله ورسوله فهي حرب على المؤمنين، لأن هؤلاء المؤمنين هم حزب الله عز وجل. وحينئذ يكون المرابي معلن الحرب على الله ورسوله والمؤمنين، أما على الله ورسوله فجلالة ذلك عليه جلالة مطابقة، وعلى المؤمنين دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عظم الربا، عظم الربا، وأنا لا أذكر أن شيئا من الذنوب صار بهذه المنزلة، تكون شيئا لكن الشيخ صحيح ذكر، لكن ما ذكر بهذه الصيغة، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شن بالي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا ونبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور، لأن التعلق بالآدميين، والنفس مجبولة العدوان على غيرها إلا من عصم الله. فلهذا جاء مثل هذا الوعيد العظيم في آكل الربا، في آكل الربا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا أن لا يأخذ شيئا مما استفاده بالربا، لقوله إن تبتم فلكم إيش؟ رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال لأي غرض كان، لأي غرض كان، سواء أخذته لتتصدق به أو لتبذله في المنافع العامة أو لتتقي به كما يقال أن يصرف هذا في كنائس أو في أسلحة ضد المسلمين أو ما أشبه ذلك. المهم أنك إذا كنت صادقا في التوبة فلا تأخذ أكثر من رأس المال. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الحكمة في تحريم الربا، وهي الظلم، بقوله لا تظلمون ولا تظلمون. فإن قلت في بعض صور الربا لا ظلم، في بعض صور الربا لا ظلم، قلنا إن الحكم أن العلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها، فإن الحكم لا يتخصص بفقدها أو لا ينتفي بفقدها. صحيح أنه يوجد في بعض الصور صور الربا ما ليس فيه ظلم، كما لو اشترى الإنسان صاع بر طيب بصاعي بر رديء يساويه في القيمة، فهنا فيه ظلم ولا لا؟ ما فيه ظلم أبدا، ما فيه ظلم أبدا. ولهذا لا تجد أحدهما يقول أنا صابر على على على الظلم، لأنه ما فيه ظلم. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي جاء بهذا القرآن قال أو لما أخبر بمثل هذه الصورة قال أوه عين الربا عين الربا عين الربا. فدل هذا على أن تخلف الظلم في بعض الصور لا يخرجه عن حكم لا يخرجها عن حكم الربا الحكم العام، لأننا لأن هذه العلة منتشرة لا يمكن ضبطها. وقد يرضى الفقير بأن يعطى 100 درهم ب120 ويقول أنا راض بهذا لأنني سوف أنتفع بهذه الدراهم من الآن، وهذاك سوف يحجب نفعها من الآن، فأنا منتفع في مقابل الزيادة، وذاك محجوب عنه النفع أيضا في مقابل الزيادة التي أعطيها. فرض أنا انتفعت بالمال وزاد علي كمية، وذاك حجب انتفاع المال، نعم، وزيد له نعم كالبنوك وغير البنوك. المهم أن نقول إن مثل هذا لما إن مثل هذه العلة لما كانت منتشرة غير منضبطة فإن الحكم يكون إيه يكون فيها عاما. وهذا له أمثلة كثيرة، ودائما نجد في كلام العلم مثل هذا التعليل إن العلة إذا كانت منتشرة غير منضبطة فإنها تعم فإن الحكم يعم ولا ينطل العلة. علة القصر في السفر والفطر في السفر المشقة، لكن إذا كان الإنسان يسافر بالطائرة لا في ما في علة ما في مشقة إطلاقا، هل نقول لا يقصر؟ لا. هل نقول لا يقصر؟ لا. بناء على هذا الذي يصنع عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ورسوله، ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد حيث أرسل إليهم الرسل، وذلك لأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما ينفعها ويضرها على وجه التفصيل، أليس كذلك؟ العقول تعرف ما ينفع ما يفعل ويضرها على سبيل الجملة، لكن على سبيل التفصيل لا تعرف لقصورها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل، فكان في هذا رحمة عظيمة للخلق. ومن فوائد الآية الكريمة أن التائب من أخذ أموال الناس لا تصح توبته إلا بردها إليه لقوله فلكم رؤوس أموالكم، ولكن إذا كان لا يعرف صاحبها، أحيانا يسرق الإنسان من أحد ولا يعرفه بعد ذلك، فماذا يصنع؟ نعم، نقول يتصدق بها تخلصا منها لا تقربا بها، فينوي هدم عن لصاحبها، والله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. ثم إن جاء صاحبها مرة من المرات نعم فيخيره، يقول لك مالك أو أجرك، إن قال أريد مالي فالأجر للمتصدق، إن قال أريد أجره فأتوه له قدمي وله. ثم قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة، ما في أسئلة؟ نعم لا. اختلاط المالين المحرم والحلال إن كان على وجه يمكن التمييز بينهما فنعم، يعني يمكن التمييز بحيث يكون هذا مثلا بر وهذا رز، أو يمكن التمييز بالأجزاء مثل اختلاط دهن بدهن، فهذا يمكن ميز بعضها على بعض. أما إذا كان ما يمكن فلا طريق إلى إسناد الحرام إلا بإسناد الكل. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة كان المعروف أنها من الأفعال الناقصة للترفع والاسم وتنصب الخبر. وهنا نلتمس الخبر لا نجد خبرا. إن كان ذو عسرة فكيف نعربها؟ نقول كان هذه تامة. وإذا كانت تامة فإنها تكتفي بمرفوعها. قال ابن مالك في الألفية وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص. وذو تمام ما برفع يكتفي هذه تامة. وعلى هذا نقول كان في الماضي. وذو فاعل فاعل رفع بالواو أنه من أسماء الستة والخمس. والجنة هنا شرطية. والجواب قوله فناظرة إلى ميسرة. ونظرة مبتدا خبره محذوف. فكيف نقدر هذا الخبر؟ نقدر فعليكم ولا فله؟ ها؟ أو فالواجب؟ نعم الواجب عليكم نظر نظرة أو فعليكم نظرة أو فله نظرة يصلح. لأن إذا كان الحق له وجب علي أن أفيه الحق. طيب وقوله أن تصدقوا. أنا أحب لو نبدأ بالإعراب قبل الشرح أولا. طيب وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا هذه فعل مضارع دخل عليه أن المصدرية فيحول إلى مصدر ويكون التقدير تصدقكم فيكون مبتدا خبره خير لكم. وقول إن كنت تعلمون جملة شرطية نقول في إعرابها كما سبق في قوله إن كنتم مؤمنين. أما القراءات في هذه الآية ففيها قراءة في ميسرة فيها قراءة ميسرة بضم السين فنظرة إلى ميسرة. طيب وقوله أن تصدقوا فيها قراءة وأن تصدقوا وأن تصدقوا أي تتصدقوا لكن أدغمت التاء بالصاد. طيب يقول الله عز وجل إن كان ذو عسرة يعني إن وجد ذو عسرة أي صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء فهناك ثلاثة طرق. هناك ثلاثة طرق إما التجاوز عنه وإما الإنظار إلى ميسرة وإما الربا وإما الربا. الربا محرم فما الذي بقي؟ الإنظار والإبراء يعني الإعفاء وكلاهما ذكره الله فقال فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فأوجب الله الإنظار وندب إلى الإعفاء. أوجب الإنظار في قوله فناظرة إلى ميسرة. نظرة بمعنى إنظار يعني عليكم أن تنظروا إلى متى؟ إلى ميسرة. الميسرة ليست معلومة ليست معلومة. قد يوصل بسنة قد يوصل بسنتين بثلاث قد لا يوصل أبدا. فيقال يفرق بين الابتداء والاستدامة يفرق بين الابتداء والاستدامة. فلو بعت شيئا على شخص فقير وقلت إلى ميسرة فالمعروف عند أكثر أهل العلم أن ذلك ليس بصحيح. لماذا؟ لأنها مجهولة، مجهول. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، لكن لو أنك بعت عليه ثم تبين إعساره فالواجب إيش؟ إنظاره إلى ميسرة، إن لم تختر الفصل. إن اخترت الفصل فلا بأس، لكن إذا لم تختر الفصل فالواجب الإنظار. على أن القول الراجح أنك إذا بعته إلى ميسرة فإن البيع صحيح والتأجيل صحيح، لأن هذا مقتضى العقد. فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد إيش؟ أي ينظر، لأنه عارف أنه ما يمكن يطالبه الآن. فلو قال أنا أشتريه منك، والله ما عندي شيء لكن أشتريه منك حتى يغنيني الله، فالصواب في هذا الصح. وقد ورد في هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشعم، فقالت له عائشة رضي الله عنها إن فلانا قدم له بز للنبي عليه الصلاة والسلام، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو أرسلت إليه لتشتري ثوبين إلى ميسرة. فهذا يدل على أن مثل هذا جائز. على كل حال هذا إن شاء الله يأتي بالفوائد. نعم. أبدا ما هو جائز. أبدا إحنا مدين ما حضرت درسنا قبل هذه. ها؟ ذكرناه أجل. راجع الشريط، راجع الشريط بارك الله فيك، ما في إلا هذا. لأن هذا موجه إلى شيء معين. اتقوا الله وذروا ما يبقى من الربا. وأما الآية اللي في الفاتحة فلا شك أن الإنسان محتاج إلى الهداية في كل حين، حتى في نفس العمل محتاج إلى الهداية. ما هذا يحتاج إلى أن ينظر في ديونه، إذا كانت ديونه أكثر من موجوداته فإنه يفتر عليه، وإذا فجر عليه يباع ماله ويوزع الفقراء على الغرماء في القسط. نعم نعم أي نعم، هذه فطرة الله صح. نعم أي. نعم نعم إيش؟ نعم لا، الواجب يعيد كل ما أخذ حتى السابق. نعم إذا كان يعلم فقد نقول إن قوله تعالى فما جاءه موعظه من ربه فانتهى فله مثلا، يعني كما علم له مثلا. نعم لا، يجب على المسلمين أن يعطوه ما وجد. نعم له أن يأخذ من ماله ويعني يلتزم بذلك ولا يفيد، يعني ما يفيد الربا قصد الزائد الأصل لا يفيد. ثم إيش؟ أي نعم، أنت السؤال يقول هل تجوز إجابة دعوة المرابي أو لا؟ هذا الخلاصة، ما تقولون؟ ما هو؟ أبدا، يعاني وأخابرني بس أنت خبز ولحم وعشن زينه خبره، ولا ندعيها أبدا. لو لو لو لو عرفني بدعين كسبه اسمه على الكاسب، المحرم لكسبه اسمه على الكاسب، وعلى هذا فلا اسم عليك أنت حتى لو أجبته. ثم إن هذا المرابي لا بد أن له أصل، أن لماله أصلا، ولا لا؟ لا بد أن لماله أصلا، وهو بالربا على طول في مشاريع، بيكون إنه مثلا 100 ريال بدأ يشتغل فيها في الربا وزادت، فلماله أصل، وهذا الربا حصل من المال المباح ومن العمل المحرم، من المال المباح ومن العمل المحرم. وقد ذكر بعض العلماء أن الغاصب إذا اتجر بالمغصوب فليس الربح كله لرب المال، بل يعطى الغاصب إذا تاب ما يكون مقابل عمله، ما يكون مقابل عمله. على كل حال إجابة دعوة المرابي نقول جائزة، والأولى تركها، لكن إن أفضت إجابته إلى محذور فإنه تحرم إجابته من هذه الناحية. إن قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان هنا فيها إشكال. هنا ما هو الإشكال؟ من حيث العربية، يعني من حيث الإعراب فيها إشكال. أي نعم، إيه؟ الإشكال أننا لم نجد خبرها، فنقول هذه تامة. ما معناها إذا كانت تامة؟ تكتفي الفاعل، لكن وش معناها؟ إن كان ذو عسرة أي إن وجد ذو عسرة. طيب، أين جواب الشرط في إن كان عبد الرحمن؟ جملة ولا مفرد؟ جملة. لماذا ارتبطت بالفاء؟ لا، لأنها جملة اسمية. طيب، ما هي الجمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقع جواب الشرط؟ خالد. نعم، نعم، نعم، نعم. وبما هذا البيتين، البيت اسمية وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، سبع. هي سبع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، كذا. طيب، قوله وأن تصدقوا خير لكم، هذه ايش نوعها؟ مثل مفرد ولا جملة ولا؟ هل هي جملة ولا مفرد؟ هذا السؤال. وأن تصدقوا خير لكم، جملة مكونة من لا. يلا أحمد، مكونة من جملة اسمية مكونة من حرف فعل. نعم يا عيسى، من مبتدا وخبر. أين المبتدا يا عيسى؟ المصدر المنسبك من أن والفعل. والتقدير يا عيسى؟ وش التقدير فهد؟ تصدقوكم خير. تمام. إن كنتم تعلمون، هذه جملة شرطية يا ياسر، وين جوابها؟ جواب شرط ذلك مفعول مفعول به. ها ما حضرت؟ نعم محمد. ان كنتم تعلمون ذلك فافعلوا او فتصدقوا كذا. طيب، قال الله عز وجل، اخذنا فوائد الايه ولا لا؟